يبوح العظيم وقوموا هذا رب فتح الله عليه في جناح. فهو في عيشة راضي. Thank you. ربنا يزيدك يا مولانا. الله يفتح عليك حاج محمود. It's in the name of Allah. ايوه حبيبي فتح الله عليكم بارك الله فيك عند محمود والله يا عمو حبيبي النبي يقول على فضل الغالي شيخ المشايخ يا استاذ يا حماد نبيه ورسله استقبل الرسول. Thank you. فتح الله عليه مرتين ان شاء الله.